بسم الله الرحمن الرحيم. مؤلف وجيز وعلم عزيز. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين علوم الحديث النبوي نجد علما عزيزا لم يصنف فيه المحدثون إلا كتبا قليلة، وهذا العلم هو معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات، فقد يعرض للراوي الثقة عارض من العوارض يجعله غير ثقة، وذلك بأن يصيبه تقدم السن بأسقامه فيدعه عرضة للاختلاط، أو قد يذهب بصره، أو قد تضيع كتبه التي كان يعتمد فيها على القراءة، ثم يحدث من حفظه مباشرة فتضيع الثقة بحديثه، وهذا هو موضوع الاختلاط في عرف المحدثين. وقال السخاوي: وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف، والخرف من فسد عقله، أو بضرر أو عرض أو مرض، كموت ابن أو سرقة مال أو ذهاب كتب أو احتراقها. وكل هؤلاء رصدهم المحدثون وأوضحوهم وكشفوا لك عن أسمائهم في مؤلفات خاصة لمعرفة من اختلط من الثقات، وذلك لأنه من يعرض له عارض ما العوارض التي ألمح إليها المحدثون فإنه يقبل حديثه قبل الاختلاط وفساد العقل، ولا يقبل حديثه بعد الاختلاط، وكذا ما شك فيه أنه قبل الاختلاط أو بعده. وهذا عمل يتطلب الأمانة والدقة والمتابعة الحثيثة لبيان الصواب والحق حتى لا نخسر المحدث ونرد الحديث. وفي هذا تفصيل لطيف ذكره النووي في كتابه التقريب، والسخاوي في كتابه فتح المغيث، وغيرهما من أئمة الحديث. من هذا تتضح الجهود العلمية التي كان يبذلها المحدثون للوصول إلى الحديث المقبول، ويبدو أن المصنفين في هذا الفن قليلون كما ذكرت. فأول كتاب وصل إلينا في المختلطين هو كتاب الحافظ صبت ابن العجمي المسمى الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، ثم جاء ابن الكيال المتوفى سنة 29 و900 هجرية فألف كتابا في المختلطين وهو موضوع هذه الحلقة. وابن الكيال هو محمد ابن أحمد ابن محمد الخطيب زين الدين أبو البركات المعروف بابن الكيال، كان عالما صالحا واعظا. كانت ولادته كما كتب بخطه سنة 63 و800. ولابن الكيال هذا مصنفات أخرى في الحديث والوعظ، مثل كتاب أسنى المقاصد في معرفة حقوق الولد على الوالد، وكتاب الجواهر الزواهي في الملاعب والملاهي. ولما توفي ابن الكيال سنة 29 و900 هجرية رثاه كثيرون، منهم الفاضل ابن التدمري بقصيدة أولها: مات من كان للنواظر قرة، ولأهل الصلاح كان مسرة، مات من كان خادم العلم دهرا، فلهذا في العلم حصل عمره، سهر الليل في العلوم وسيما، في حديث النبي أشغل فكرة، كم له في الحديث قول صحيح، شرح الله للأحاديث صدره، ناصر للحديث طول زمانه، فلهذا قد عزز الله نصره، وله في العلوم قول سديد، فيه شدد المهيمن أزره، وله في مجالس الوعظ قول ينفع السامعين في كل كرة، قد بكته مجالس الوعظ لما غاب عنها وخلد الله ذكره. وكتاب ابن الكيال هذا هو واحد من ثمرات مركز البحث العلمي وأحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وقد كان الكتاب في الأصل مخطوطة من المخطوطات قام الباحث عبد القيوم عبد رب النبي بتحقيقه ودراسته لنيل درجة علمية من الجامعة، وهو عمل يشكرون عليه. والباحث في المقدمة التي كتبها تمهيدا للتحقيق أشار إلى علم المختلطين من الرواة الثقات وبيّن أقوال العلماء في ذلك، وأشار في التحقيق إلى أنه حقق الكتاب من نسخة وحيدة محفوظة بالمكتبة القادرية ببغداد، وأن اسم الكتاب هو الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، كما كتب المؤلف بخطه في مقدمة الكتاب التي قال فيها: أما بعد، فهذا كتاب مشتمل على معرفة من صح أنه خلط في عمره من رواة الكتب الستة وغيرها، وهو مؤلف وجيز في علم عزيز ينبغي أن يعتني به من له اعتناء بحديث سيد المرسلين. ثم يعرض ابن الكيال في هذه المقدمة من سبقه من العلماء في التأليف، ويذكر مآخذه العلمية عليهم، ثم يقول: ولقد جمعت في هذا المصنف 70 راويا من رواة الأصول المشهورين الثقات، وتراجمهم مبسوطة فيما صح واشتهر، ومن روى له وروى عنهم من أهل الأثر، رتبتهم على حروف المعجم، وجمعت ذلك من كتاب مختصر التهذيب، وكتاب ابن ماكولة الحافظ، وكتاب الكاشف للذهبي، وعلوم ابن الصلاح، وعلوم الحافظ العراقي، ومن الشذى الفياح للأنباسي، ومن كتاب الاغتباط للحافظ الحلبي، ومن كتاب التمهيد لابن عبد البر الحافظ، وكتاب الانتصار للحافظ المقدسي، ومن غير هؤلاء مما وقعت عليه واستندت إليه. ثم الحكم في حديث من اختلط من الثقات، فما حدث به قبل الاختلاط فإنه يقبل، وإن حدث به بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يعلم أأخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فإنه لا يقبل. وقد ذكرت في بعض التراجم من أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، وسميته الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وقد رتبته على حروف المعجم. وتراجمه ليست بقدر واحد، فبعضها قصير وبعضها الآخر طويل. فمثلا يقول في باب القاف: قريش ابن أنس الأنصاري الأموي، أبو أنس معروف في البصريين، أطلق ابن المديني والنسائي القول بتوثيقه، وقال أبو حاتم لا بأس به إلا أنه تغير، وقال إسحاق ابن إبراهيم ابن حبيب مات 920 هجرية وكان قد اختلط 6 سنين، وقال الذهبي ثقة تغير قبل موته، وذكر صاحب الاغتباط وقال: قال النسائي تغير قبل موته ب6 سنين، وقال البخاري اختلط 6 سنين في البيت، وقال ابن حبان كان شيخا صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. انتهت ترجمته. وروايات هؤلاء جميعا كانت قبل الاختلاط. في ضوء هذا المنهج العلمي سار ابن الكيال في كتابه الذي يعطي صورة واضحة عمن اختلط من رواة الثقات، وقد يستغني فيه الباحث عما عداه من الكتب الأخرى. إن كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من رواة الثقات لأبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال هو مثال واحد للمعاناة التي كان يتحملها الرواة، والجهود التي كان يبذلها المحدثون لبيان من تقبل روايته ومن ترفض، وذلك لبيان الحديث المقبول من المردود، وهذا عمل لخدمة السنة النبوية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.